ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو ليدخل الله في رحمته لقد صدق الله ذلك مثلهم فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.